الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى: وروى الإمام أحمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا أثر ساقه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. فيه جمع بين إثبات العلو، علو الله عز وجل، واستوائه على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، وإثبات إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، وأنه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وهذا معنى قوله: وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان، بمعنى أنه جل وعلا أحاط علما بكل شيء، لا يغيب عن علمه شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة. وهذا الجمع بين الاستواء والعلم له نظائر في القرآن الكريم في مواضع عديدة منه، مثل آية الحديد، قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. ومثل أيضا آية الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، ثم بعدها بآيات قال: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. وهذا له نظائر عديدة، بل جل الآيات وهي سبع التي فيها الاستواء ذكر بعدها إثبات العلم، مثل آية طه: الرحمن على العرش استوى، ذكر بعدها العلم، يعلم السر وأخفى. فهذا الجمع بين الاستواء والعلم جاء في مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان مطلع على العباد، لا تخفى عليه جل وعلا خافية في الأرض ولا في السماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الشافعي: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق، قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. قال رحمه الله تعالى: وقال الشافعي: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق، قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب عباده. قضاها أي قدرها، لأن القضاء يطلق تارة ويراد به القضاء الكوني القدري فقضاهن سبع سماوات، وتارة يطلق ويراد به القضاء الشرعي الديني: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فقول الشافعي: حق قضاها الله أي قدرها، فإن القضاء هنا أراد به القضاء الكوني القدري، قضاها الله في سمائه، وهذا موضع الشاهد من نقل هذا الأثر إثبات أن الله سبحانه وتعالى في السماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي. لما نقل قول الشافعي رحمه الله نقل عقبه هذا الأثر عن زينب رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في افتخارها على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. الشافعي قال: خلافة أبي بكر حق قضاها الله في السماء، وقد قالت رضي الله عنها: زوجني الله من فوق سبع سماوات، أي كتب وقدر وقضى زواج زيد بي من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. ولهذا يقول شيخ الإسلام: وهذا مثل قول الشافعي، وهذا مثل قول الشافعي، ففيه إيمان العبد بعلو الله وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد يدبر أمر مخلوقاته عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، حياة وموتا، يدبر ذلك كيف يشاء، هو جل وعلا مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي، حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم، قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. وهذه قصة أشار إليها رحمه الله تعالى، قصة الإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، مشهورة في استتابته بشر المريسي، بشر بن غياث المريسي من رؤوس المعتزلة وكبار أهل الاعتزال، فطلبه كان هو واثنان معه في تقرير هذه المقالة، فنقل ذلك لأبي يوسف رحمه الله تعالى فطلبه من أجل التأديب والزجر عن ذلك، فهرب منه أبو يوسف واستدعي صاحباه وجرى عليهما من التأديب ما جرى لهذه المقالة الباطلة. الشاهد إنكار أبو يوسف القاضي رحمه الله تعالى مقالة هؤلاء في إنكار الصفات وإظهارهم لقول الجهم، وعمله على تأديبهم ومنعهم من هذه المقالة الباطلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة، قال فيه: باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، فسبحان من بعد وقرب بعلمه، فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيلي: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل. وذكر آثارا أخر ثم قال: نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة، وهذا الكتاب مطبوع وكتاب نفيس لهذا الإمام المالكي رحمه الله تعالى في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. ونقل منه شيخ الإسلام هنا نقولات عديدة، قال فيه: باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء. اختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، أي أن الله عز وجل اختص العرش بأنه سقف المخلوقات وأعلاها وأعظمها وأكبرها، فهو العرش العظيم المجيد الكبير، واختصه بالعلو على جميع المخلوقات ثم استوى عليه كيف شاء، أي بعد خلقه سبحانه وتعالى للعرش استوى عليه تبارك وتعالى كيف شاء، أي استواء يليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، كما أخبر عن نفسه في قوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض. قال رحمه الله تعالى: فسبحان من بعد وقرب بعلمه. من بعد، أي أراد بذلك أنه بذاته علي على عرشه المجيد، وقرب بعلمه، تقدم معنا في قول مالك علمه في كل مكان مطلع على العباد، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية، قرب بعلمه فسمع النجوى. وهنا قوله فسمع، هذه تفسير لقوله وقرب بعلمه فسمع النجوى، أي يسمع تناجي الاثنين مخافتة، ومن كان منهما قريب لا يسمع، والله سبحانه وتعالى يسمع كلامه من فوق سبع سماوات. ولما نزل قول الله سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. قال: وذكر حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ مراد العقيلي: عرفنا أن ربنا فوق السماوات، فوق السماوات علي بذاته سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، فقبل أن يخلق السماوات والأرض أين كان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد، أي ابن أبي زمنين: العماء السحاب الكثيف المطبق، فيما ذكره الخليل، أي الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة المعروف. وهذا قول ذكره أهل العلم في معنى العماء. ونقل الترمذي رحمه الله تعالى بعد روايته لهذا الأثر في جامعه عن يزيد بن هارون أنه قال: العماء أي ليس معه شيء، العماء أي ليس معه شيء، مثل ما جاء مفسرا في الحديث: ما تحته هواء وما فوقه هواء، أي كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء معه. قال: ثم خلق عرشه على الماء، ثم خلق عرشه على الماء، واستوى عليه تبارك وتعالى استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذكر آثارا أخر، ثم قال: باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش، وأنه موضع القدمين، ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. قال رحمه الله تعالى: ثم قال: باب الإمام بالكرسي. والكرسي مخلوق عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، بين يدي العرش الذي هو كما تقدم أعلى المخلوقات. ويأتي الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين، فهو بين يدي العرش كالمرقاة إليه كما سيأتي. والعرش الكرسي وصفه الله عز وجل أو ذكر عظمته الله جل وعلا بقوله في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد جاء في الحديث أن نسبة أو مثل السماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي كحلقة من حديد ألقيت في فلاة. فالكرسي مخلوق عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى العظيمة. ومن عقيدة أهل السنة الإيمان بالكرسي دون تأويل لهذا اللفظ، بل يثبت ويؤمن بوجود هذا الكرسي الذي عظمته ذكرت في آية عرفت باسم الكرسي في كتاب الله، وهي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش، وأنه موضع القدمين، وأنه موضع القدمين، وهذا جاء فيه أثر عن ابن عباس يأتي ذكر المصنف رحمه الله تعالى له. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي. التجلي أي ظهور الله سبحانه وتعالى لعباده، و كشف الحجاب ورؤية العباد لله سبحانه وتعالى بأبصارهم حقيقة، مثل ما جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله الكريم من فضله. قال: ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم يحف بالكرسي أي يحيط بالكرسي منابر من ذهب مكللة، أي محاطة ومزينة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وهذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم، منهم الذهبي رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وأضياء المقدسي وابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق، وذكر أنه حديث عظيم الشأن وأنه قرة عين لأهل الإيمان وشجى في حلوق أهل التعطيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور، قال: حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. قال: وأورد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، وورد أيضا نحوه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع، اللام للتأكيد، لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وهذا تنبيه من ابن عباس رضي الله عنه إلى هذه العظمة، عظمة الكرسي ثم العرش الذي هو أعظم من ذلك. إذا ماذا تكون السماوات وماذا تكون هذه الأرض التي نمشي عليها؟ إذا نظرت وتأملت هذه النسب في العظمة والكبر بين هذه المخلوقات تجد أن هذه الأرض التي نمشي عليها نسبة إلى العرش المجيد ما هي إلا ذرة صغيرة، ما هي إلا ذرة صغيرة نسبة إلى العرش المجيد. فكيف بالرب العظيم نفسه سبحانه وتعالى جل في علاه؟ ولهذا قال بعض أهل العلم إن ذكر عظمة العرش، إن ذكر عظمة الكرسي في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا بيان لعظمة الكرسي، بيان لعظمة هذا المخلوق وكبره وأنه وسع السماوات والأرض. ذكر هذه العظمة قالوا هذه توطئة وتمهيد بين يدي ذكر عظمة الخالق، لأن قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فذكر عظمة الكرسي توطئة بين يدي عظمة الخالق، لأنك إذا تأملت في عظمة هذه المخلوقات هداك هذا التأمل إلى عظمة من خلقها. إذا كانت هذه المخلوقات بهذه العظمة فكيف بمن خلقها سبحانه وتعالى؟ وهذا مما يحرك في قلب المرء تكبير الخالق، تكبير الخالق العظيم جل في علاه، وأنه لا أكبر منه، وتحقيق لمعنى قولك الله أكبر في هذه الكلمة التي أحب الكلمات من أحب الكلمات إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم في دعوته الإسلام: ما يفرك، أي يفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ مما يقوي ذلك أن تتأمل في عظمة هذه المخلوقات، فإذا تأملت في عظمة هذه المخلوقات هداك هذا التأمل إلى معرفة عظمة من خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى. قال: الكرسي الذي وسع السماوات موضع القدمين. وهذا القول من ابن عباس له عند أهل العلم حكم الرفع، لأنه ليس مما يقال بالرأي أو بالاجتهاد، هذا من الكلام عن الأمور الغيبية، فحكمه حكم الرفع، أي إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذكر حديث أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. قال: وذكر، أي الإمام ابن أبي زمنين، حديث أسد ابن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا ذكره عقب أثر ابن عباس المتقدم، ولا سيما وقد قال رضي الله عنه: ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. قلت إن في هذا تنبيه على عظمة هذه المخلوقات، والتأمل في عظمتها يهدي لعظمة من خلقها وتعظيم من خلقها سبحانه وتعالى. فتأمل هذا الأثر عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول ما بين السماء الدنيا أي المسافة التي بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام. المسافة بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام. المسافة بين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام والعرش فوق الماء والعرش فوق الماء والله فوق العرش. وفي القرآن وكان عرشه على الماء ومر معنا أيضا فيما تقدم في حديث أبي رزين في سؤاله للنبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال ثم خلق عرشه على الماء ثم خلق عرشه على الماء. فهذا التأمل في هذه المسافات كله مما يهدي العبد تدرجا بمعرفة عظمة هذه المخلوقات مما يهدي العبد إلى الإيمان بعظمة الخالق وتعظيم الخالق سبحانه وتعالى. قال في هذا الأثر أثر بن مسعود قال وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام. في بعض مصادر هذا الأثر زيادة فيها توضيح وإزالة إشكال. قال وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام والكرسي فوق الماء والعرش فوق الماء والكرسي فوق الماء والعرش فوق الماء والله فوق العرش. وهذا يتناسب مع ما مر معنا أن الكرسي موضع القدمين وهو بين يدي العرش كالمرقاة إليه. قال وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام والكرسي فوق الماء والعرش فوق الماء والله فوق العرش. وهذه الزيادة في الأسماء والصفات البيهقي وأوردها الذهبي في العلو وأوردها ابن القيم أيضا في اجتماع الجيوش. قال وهو يعلم ما أنتم عليه وهو يعلم ما أنتم عليه. وهذا فيه كما تقدم الجمع بين العلو والعلم الذي أحاط بكل شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم قال باب الإيمان بالحجب. قال ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب. ذكر هذا رحمه الله تعالى باب الإيمان بالحجب في إبطال قول الجهمية أن الله في كل مكان تعالى الله عز وجل عما يقولون. قال ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه أن الله بائن من خلقه. وعرفنا أن المراد بالبينونة أي أنه سبحانه وتعالى ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى. يحتجب عنهم بالحجب مثل ما جاء في الصحيح حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم قال في باب الإيمان بالنزول. قال ومن قول أهل السنة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع